Allah!

Thank you. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم فاليوم لا يؤخذ منكم One night. قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ Thank you. صدق الله.